أدلى الناطق بلسان اللجنة الكورية لتدابير مسألة العبادات الجنسية للمحاربين اليابانيين والمتضررين من الاقتياد القسري بحديث يوم 15 من هذا الشهر، وموجزه كالآتي: لقد مرت 72 سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام الإمبريالية اليابانية بعد أن أسفرت عن الكوارث الفاجعة والتضحية. لا ينسى الناس الفواجع والآلام من الحرب في يومنا هذا أيضا، ويدعون إلى إبقائها كالأعمال الفنية والتسجيلات لنقل قيمة السلام والتصالح. ولكن مع الأسف الشديد ينبسط في اليابان المجرم الرئيسي لتلك الفواجع كلها مشهد يعاكس ذلك، حينما يقوم العالم كله بتأبين الضحايا الأبرياء في الحرب، يزور الموظفون الحكوميون من المستوى الرفيع والساسة في اليابان إلى مازاري ياسوكوني بحثاً عن روح مجرمي الحرب، ويتم إعطاء الأجيال الصاعدة الكتب المدرسية التي وصفت الحرب العدوانية كحرب عادلة والسيطرة الاستعمارية على الأمم الأخرى كتعاون ومساهمة للتطوير والازدهار. كما تثير اليابان ضجة صاخبة لإعادة فحص حديث كونو الذي أدلت به رسميا اعترافا بجرائمها، ولمحاكمة دار الصحيفة التي نشرت خبرا خاصا بالاقتياد القسري للعبدات الجنسيات، وذلك لقلب الحقائق عن الجرائم الخاصة بالعبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين والتي تم البرهان عليها بناء على المعلومات وإثبات صفتها غير القانونية من حيث القانون الدولي. تفتري السلطة اليابانية الآن على تقرير الأجهزة الدولية الذي أشار إلى مسألتها الماضية، وترغمها علنية على تعديله، وتطالب بعناد بإجلاء تمثال الصبية العبدة الجنسية للمحاربين اليابانيين والمنتصب على أرض بلد آخر من ناحية، ومن ناحية أخرى أطلق القنصل العام الياباني لدى أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية مزاعم تهين المتضررات من الاسترقاق الجنسي للمحاربين اليابانيين كعاهرات، مما يثير ضجة كبيرة. ترفع اليابان حميتها في حملة العقوبة ضد جمهوريتنا متشدقة بما يسمى بالتهديد من جمهوريتنا، وتقمع منظمة تونغيون والكوريين المقيمين في اليابان، وتخلق المشاعر العدائية والكراهية المتطرفة تجاه كوريا لكي تتهرب من حساب ماضيها والمستمر خلال عشرات السنين في نهاية المطاف. في هذا اليوم حيث ترتفع المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا على مر الأيام بمثابة الدولة النووية القوية المستقلة والدولة العسكرية القوية العالمية، لا يوجد لليابان إلا اختيار واحد. يجب على اليابان أن تحول بنفسها سياستها العدائية تجاه جمهوريتنا وتنطلق في حساب ماضيها ولو الآن، ولا تندم بعد أن تترك الفرصة تفوتها. عليها أن تعرف بصواب أن حساب جرائمها غير الإنسانية والمرتكبة أمام بلادنا وأمتنا وإعادة تفكيرها بإخلاص في مآثمها الماضية الملحقة بشعوب آسيا بما فيها الجرائم الخاصة بالعبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين والتحمل عن المسؤولية عنها هو بالذات قدرها المحتوم.